صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية الطيبة، وما تيسر من سورة يوسف تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.